يقول شيخ الإسلام تيمية هذا من أفحش الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأخشاكم لله. إذا الخشية تتفاوت. هم ماذا يقول باقي اللاني هذا الأشعري؟ يقول الإيمان تصديق عرض والأعراض لا تزيد ولا تنقص. كلامهم الكلام الخبيث هذا. لا، إذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا. فالخشية والخوف وغير ذلك كلها تتفاوت، والمحبة أيضا. أعمال القلوب عامة. عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا أحب شيء إلي إلا من نفسي. قالوا من نفسك؟ قالوا من نفسي. قال فالآن يا عمر المحبة تزيد، عمل قلبي، والخوف يزيد، والخشية تزيد، والتعظيم يزيد. طيب، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.